الله عز وجل في كتابه أبهم أشياء كثيرة، أبهمها ولم يحدد أسماءها، أسماء الأشخاص مثلا أو أسماء الأماكن أو بعض الأعداد، أعداد بعض الأشياء المتعلقة كالألوان ونحوها، وبعض الأشياء التي يطلقها القرآن ولا يحدد جنسها وصفتها، هذه مبهمات. لما وجدها العلماء مبهمات استعانوا بالإسرائيليات على كشف هذه المبهمات. فهل هذا يكون يعني جائزا ونستعمله؟ هل المبهمات في القرآن الكريم إذا وجدنا آية مبهمة هل نبحث عن تفسيرها وكشف هذا المبهم ولا نتركها كما أبهمها الله؟ هذه مسألة يحتاجها المفسر. يعني أنت تقرأ في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ما هي الشجرة؟ هل هي شجرة رمان ولا شجرة عنب ولا شجرة سنبلة ولا تين؟ وش الشجرة هذه؟ بدأ العلماء يبحثون عنها. هل نبحث معهم فيها ولا نتركها؟ هل تبهم ما أبهمه الله أو تبحث عنه؟ هذا هو الموضوع. والحقيقة الموضوع مهم جدا، لابد للطالب طالب العلم متخصص في القرآن وعلوم القرآن كيف يمر على مثل هذه الآيات، كيف يمر عليها ثم يقف منها، هل يفسرها؟ هذه مبهمات، هل نفسرها ولا ما نفسرها؟ الحقيقة الموضوع يحتاج إلى تفصيل والجواب يحتاج إلى تفصيل. في مبهمات نعم نفسرها، في مبهمات لا نفسرها، في مبهمات الله فسرها، الله عز وجل فسرها في القرآن الكريم، وفي مبهمات السنة جاءت بتفسيرها، النبي فسرها، في مبهمات الصحابة رضي الله عنهم فسروها، وفي مبهمات لم يتعرض لها هؤلاء، فماذا سيكون الموقف؟ فأولا لا بد أن نعرف أن هذا علم، هذا علم من علوم القرآن، علم يتعلق بعلوم القرآن يكشف لنا الأشياء التي أبهمها القرآن. والعلماء السابقون واللاحقون المعاصرون كتبوا في المبهمات وجمعوا المبهمات وتكلموا عنها وألفوا وصنفوا المصنفات يعني الكثيرة. فهذا يدل على أنه علم، علم قائم، ما يمكن أن تزيح هذا العلم عن التفسير وتقول ما يصلح أن نبهم، ما يصلح أن نفسر هذه المبهمات، هذه المبهمات أبهمها الله خلاص ما لها حاجة. نقول لا، مدام العلماء كتبوا فيها، مدام وجدت آثار وأحاديث في المبهمات في بيانها، إذن لابد أن تقف أنت منها وتبين وتشوف. والعلماء كتبوا وألفوا فيها يعني مؤلفات، وتأليف العلماء وهم أعلم، يعني العلماء هم أعلم الأمة بعد نبيها وصحابتها وقرون فضلة، العلماء الأجلة يكتبون ولا يكتبون من فراغ، يكتبون عن علم، فألفوا مؤلفات في علم المبهمات. كان أول ما وقف عليه العلماء أو ما وصلنا من مؤلفات كتاب اسمه التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام.